Book 2 55 Travailler العمل Que faites-vous dans la vie? ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ Mon mari est médecin. وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. Je travaille comme infirmière à mi-temps. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Nous partons bientôt à la retraite. قريبا سنتقاعد. قريبا سنتقاعد. Mais les impôts sont élevés. لكن الضرائب مرتفعة. لكن الضرائب مرتفعة. Et l'assurance maladie est chère. والتأمين الصحي مكلف. والتأمين الصحي مكلف. Que veux-tu faire plus tard? ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Je voudrais devenir ingénieur. أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن أصبح مهندسا. Je veux étudier à l'université. أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. Je suis stagiaire. أنا طالب متدرب. أنا طالب متدرب. Je ne gagne pas beaucoup. لا أكسب الكثير. لا أكسب الكثير. Je fais un stage à l'étranger. أنا أتدرب خارج البلاد. أنا أتدرب خارج البلد. C'est mon chef. هذا هو رئيسي في العمل. هذا هو رئيسي في العمل. J'ai des collègues sympathiques. لدي زملاء لطفاء. لدي زملاء لطفاء. À midi, nous allons toujours à la cantine. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Je cherche du travail. أبحث عن وظيفة. أبحث عن وظيفة. Je suis au chômage depuis déjà un an. صار لي عام عاطل عن العمل. صار لي عام عاطل عن العمل. Il y a trop de chômeurs dans ce pays. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.